نظرا لما لدي من الأسئلة الكثيرة المهمة، نكتفي من الدرس بهذا المقدار لنبدأ في الإجابة على الأسئلة بتوفيق الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، في آخر هذا الدرس نجيب على بعض الأسئلة التي وردت في الليلة الماضية. يقول السائل موجها السؤال إلى علماء المسلمين لا إلي فقط، ما قول السادة العلماء في زمان كثرت فيه الفتن وكثرت فيه الطرق الباطلة وكثرت فيه الشبه، فكيف الطريق إلى الخلاص؟ هذا محل السؤال. كيف الطريق إلى الخلاص منها مع تأخر الزمان وقلة الأعوان وكثرة الشهوات، فيطلب الإرشاد والتوجيه في مثل هذه الأيام وفي خضم هذه الشبهات والفتن؟ الجواب كما ذكرت، نحن في زمان متأخر، لذلك لا تندهش ولا تستغرب إذا كثرت الفتن. فباب الفتنة انكسر، الله المستعان، في مقتل عمر رضي الله عنه، ثم تتابعت الفتن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عام إلا والذي بعده شر منه. إذا كنت تستحضر هذا الحديث وأحاطت بك الفتن لا تستغرب، يجب أن تقع هذه الفتن ليصدق قوله عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لأطمئنك قبل أن نبتعد عن الجواب، يجب أن تعلم بأنه مهما تأخر الزمن لا تزال الطائفة منصورة، الطائفة الناجية لا تزال على الحق، تدافع عن الحق وتقاتل دون الحق وتنصر الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أمران يجب اعتبارهما دائما. من حيث الجملة، هذا الزمن المتأخر تكثر فيه الفتن ويكثر أصحاب الشر ودعاة الباطل ويقل دعاة الحق، لكن قد تمر فترات على المسلمين تكثر فيه الفرقة الناجية متفرقة في هذا العالم الفسير، تكثر هنا وتقل هناك وهناك وسط وهكذا. الفرقة الناجية المنصورة لا تجتمع في مكان واحد، ونزاع القبائل منتشرة في العالم. إذا كنت تريد الخلاص كما طلبت، وكلنا نريد الخلاص، باب الخلاص العلم، العلم دون شيء آخر، لأنك لا تستطيع أن تفرق بين دعاة الحق ودعاة الباطل إلا بالعلم، وإذا فقدت العلم التبس عليك الحق عياذا بالله، فمن التبس عليه الحق ضاع. لذلك يجب أن تكثر من الدعاء ألا يلتبس عليك الحق. الوقت الذي نحن فيه والوقت الذي التبس الحق على كثير من الناس، كثير من الشباب لم يستطيعوا أن يفرقوا بين الحق والباطل وبين دعاة الحق ودعاة الباطل. إذا الخلاص العلم، الاشتغال بالعلم ومجالسة العلماء، العلماء بالمفهوم الصحيح، العلماء الربانيون الذين يربون صغار الطلبة بصغار العلم ويتدرجون معهم حتى يتفقهوا في دينهم. العلماء الناصحون عليك أن تلازمهم وتجتهد في حفظ ما تيسر من هذا الكتاب العظيم وتدبره ودراسة السنة وملازمة علماء السنة، وتكون على علم دائما، على اتصال دائما بهؤلاء، لعل ذلك يخلصك مما تشكو ويشكوه الجميع من الفتن والشبه، الشبه الكثيرة التي كما قلت لك لا خلاص منها إلا بالعلم النافع، علم الكتاب والسنة. وبالله التوفيق. ومما يخفف عليك ما تعاني الاشتغال بالعبادة وعدم الخوض في السياسة الحاضرة، أنبهك وأكرر هذا التنبيه وسيأتي في آخر السؤال أيضا، إن الدعوة الإسلامية بل إن الإسلام نفسه سيف اليوم، تسييس الإسلام لبس على الناس حتى وجدت لقاءات تسمى اللقاء الإسلامي المسيحي، ومؤتمرات تدعو إلى التقارب والتحاب والتعاون بين الكفار والمسلمين ثم إلى وحدة الأديان. هذا تسييس للإسلام. إذا سيس الإسلام لا يستطيع السذج من الناس أن يفهموا الإسلام الصحيح، وإذا سيست الدعوة أخضعوها لأغراضهم السياسية، لديهم طموحات سياسية يريدون الوصول إلى الكراسي، وهم عشاق المناصب والكراسي، لكن بدلا من أن ينشئوا حزبا سياسيا ينشئون جبهة إسلامية وجماعة الدعوة، فيغلف الحزب السياسي بالإسلام. يصدق كثير من الناس الجماعة الإسلامية، جماعة الدعوة، الجبهة الإسلامية، فينخرطون فيه فيضيعوا. هذا معنى تسييس الدعوة. لو بقيت الدعوة على ما كانت عليه، إصلاح ونصح وتعليم وإرشاد، تعليم الجاهل، إرشاد الضال، والنصح للجميع وتعليم الجميع، هذه هي الدعوة. لكن كما تلاحظون معي سيست الدعوة بل سيس الإسلام نفسه. الله المستعان. انتبه أيها السائل وأمثالك لهذه المعاني، نسأل الله لنا ولكم الخلاص. سائل آخر يسأل فيقول: الرجاء توضيح مدى صحة هذه العبارة في نظر الإسلام. أولا، كلمة في نظر الإسلام من التعبير العصري. الإسلام لا يقدم نظريات وآراء، ثم ما يقال في حكم الإسلام. العبارة الدين لله والوطن للجميع. الدين لله والوطن للجميع، للكفار والمسلمين واللادينيين معا، يكونوا مواطنين مخلصين متحابين متعاونين، ويترك الدين على جنب وهو لله الذي أنزله يحفظه فليجلس، أو ما لله لله وما لقيصر لقيصر. عبارات قديمة كفرية، دعوة إلى محاربة الإسلام وإلى وحدة الدين. الدين كله منزل، اليهودية والنصرانية والإسلام كله لله، ولكن فلتجمعنا المواطنة، نحن مواطنون مع بعضنا، المسيحيون والمسلمون. لا ينبغي أن يكون بيننا النزاع الديني، الدين لله دعوه لله. المبشرون المنتشرون في العالم للتبشير أو على الأصح للتنصير لا ينجحون أو لم ينجحوا كما نجحت هذه الدعوة في تضليل المسلمين، كثير من المسلمين، فخرجت من نفوسهم كراهية الكفار، فدخلت عليهم محبة الكفار والولاء لهم وعدم التفريق بين المسلم والكافر أبدا. الكل مواطن، دعوة جاهلية. وهذا جواب للسؤال السابق، فتن وشبه. وهذه الفتن والشبه لو كان يثيرها الجهال فقط لهان الأمر، لكن يتبنى مثل هذه الدعوة المضللة وهذا التسييس، يتبنى ذلك كثير من المنتسبين إلى العلم ومن لديهم زعامة وسلطان، يتبنون ذلك. وقد لاحظتم كيف مهدوا للمؤتمر الكبير، المؤامرة الكبرى التي اجتمع فيها جميع الكفار وكثير من المسلمين، مهدوا لذلك باللقاء الإسلامي المسيحي الذي اشترك فيه كثير من الدكاترة من المسلمين، ودعوا إلى التحابب والتعاون، ثم عقد المؤتمر بعد ذلك. الأمور مخططة من زمان، يخطط لذلك كبار القساوسة وعلى رأسهم بابا يوحنا بوليس الثاني صاحب الفاتيكان، الذي يتردد إلى كثير من العواصم العربية، ويستزير كثيرا من زعمائهم فيزوروهم. هذا الشخص استخد في إفريقيا عاصمتين اثنتين للتبشير، ولم يكتف بذلك، فإذا هو يدخل في عمق الدول العربية والإسلامية، وقد نجح في ذلك. إلا أن هذا النجاح وإن كان يخوفنا كثيرا، ولكن سير الدعوة الإسلامية الهادئة الهادفة في سمت تام، الإسلام وغير الإسلام، يخفف عنا ذلك الخوف. هذا بالنسبة لمن يتتبع سير الدعوة الإسلامية على الله. وعلى كل هذا من الفتن التي نعيشها، على الإنسان أن يدرك أنه في زمن الأهواء وزمن الفتن، ويلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه الخلاص. لا وفصلوا الدين عن الحياة، عن الدولة، عن السياسة. الفكرة هذه بدأت من زمان، ولكنها نضجت اليوم نضوجا. الله المستعان. سؤال آخر يسأل فيقول: ما موقفنا مما يسب الصحابة ويذكر أن لهم تاريخ سيء يشير إلى ما حصل في صفين يوم الجمل، في وقعة الجمل، وما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا. ثم يسأل: هل ثبت أن أحدا من الصحابة ارتد عن الإسلام؟ الجواب: بغض الصحابة الذي يؤدي إلى سبهم والطعن فيهم والتحامل عليهم واتهام أن بعضهم مرتد، هذا الموقف ردة. استنبط الإمام مالك من الآية التي في آخر سورة الفتح من قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، أن الروافض كفار، وأن كل من يبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كفار. يقول الحافظ ابن كثير: انتزع الإمام مالك وغيره من هذه الجملة كفر الروافض. ومن يبغض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين هم أولياء الله والنخبة المختارة لصحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكذب الله ورسوله، هذه فتنة انقباض إلى الفتن الأخرى. سائل يسأل فيقول: سمعناك تقول غير مرة إن الدعوة سيست وإن الإسلام سيس، وما معنى هذا الكلام علما بأني أريد أن أعرف الحق فأتبعه؟ وقد أجبتك على هذا السؤال الآن. الجواب: ما سمعت. وتسييس الدعوة سائر إلى الآن ومستمر، وتسييس الإسلام أيضا، وما يعيش كثير من الشباب من الارتباك في معرفة الحق من الباطل، وما تعيش كثير من الشعوب من عدم التفريق بين الدين الحق والدين الباطل، فتقيل لهم بوحدة الأديان، وأن اليهودية والنصرانية والإسلام بدرجة واحدة. هذا هو الكفر البواح. لا يوجد الدين الحق المرتد به بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الأديان عبارة عن رسائل أرسلت في زمن مهدود ولأمة مهدودة وانتهت مدتها، فنسخت ثم لعب بها أهلها فحرفوها وبدلوها، لم يبق شيء صحيح. ولو حفظ نصراني أو يهودي تعليمات من الكتب القديمة قبل تحريفها وتبديلها وقبل نسخها، إن جاءت موافقة لشريعتنا فأخذنا في موافقتها، وإلا فلا. وفي واقع الأمر لا يوجد دين صحيح يجب اتباعه غير الإسلام، وإن كان لفظة الإسلام في الأصل تشمل الأديان السماوية كلها، ولكنها استعملت على من بالغلبة على ما جاء به خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. لا يسع يهوديا أو نصرانيا إلا اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك تقديس اليهودية والنصرانية ورفعهما إلى درجة الإسلام وإيجاد إدارة أو وزارة في بعض الأقطار باسم الوزارة الدينية والإدارة الدينية لتبني المساجد والكنائس معا، وتفتح الكنائس كالمساجد تحت إشراف تلك الوزارة أو تلك الإدارة، يعني دين حق كالإسلام تماما. هذه دعوة إلى النصرانية وإلى التلبيس على الناس في دينهم حتى لا يفهموا الدين الحق الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. سائل آخر يسأل: لم يتضح لهذا السائل معنى محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام، وربما فهم أن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام تكون شركا. هذا سوء فهمي. أنا كررت التفريق بين الحب في الله والحب مع الله. يجب أن يفهم هذا المقام. الله وحده هو الذي يحب لذاته. محبتنا لأنبياء الله وسيد الأنبياء وإمام الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ومحبتنا للصالحين من باب المحبة في الله ولله. سجل عندك، فرق بين الحب مع الله والحب في الله ولله. المحبة في الله والمحبة لله بمعنى واحد. المحبة مع الله غير جائزة، لأن معنى المحبة مع الله إذا أحببت مخلوقا ما، ملكا أو نبيا أو صالحا مع الله، أحببته مع الله. لأن الحب مع الله معناه تعظيم ذلك الشخص كما تعظم رب العالمين، وتخافه وترجوه وتتذلل له. هذا المعنى غير وارد، يتنافى مع قولك أشهد أن لا إله إلا الله. محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من أعظم سعد الإيمان، لأنها من الكلمة التي جعلها النبي عليه الصلاة والسلام أعلى سعد الإيمان. الإيمان 69 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله أي ومحمد رسول الله كما نبهنا غير مرة. لا تتم محبة الله إلا بمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا تتم الشهادة لله بالوحدانية إلا مع الشهادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بالرسالة. لكن النقطة المهمة أن تفرق بين الحب في الله ولله وبين الحب مع الله. هذا الذي قلناه. وإذا لم تستطع أن تهضم، لك أن تراجع مراجعة للمباشرة شخصية لتناقش وجها بوجه، لأن المقام مقام عظيم. أدنى خطأ بمثل هذا يعتبر زلة القدم، مذلة. انتبه. سائل يسأل فيقول: لقد ناقشني بعض السورية عن كتاب الأخضر، من يعرف كتاب الأخضر؟ يعرف الإخوة المالكية. وكنت لا أعلم القراءة والكتابة. قبل أن أكمل السؤال والإجابة، أنصح الشباب الذين لم ينضجوا بعد ألا يشتبكوا مع الصوفية والأشعرية، لأنكم إذا اشتبكتم معهم وعرضوا عليكم الشبه وانهزمتم يعتبر هذه هزيمة للسلفيين. إذا ناقشك صوفي أو أشعري أو فيلسوفي فيما لا تعلم، دله على طالب علم من ذاتك ولناظر، وكونك تدخل معه في النقاش والمناظرة وأنت لا تملك الآلة، ما لديك استعداد، لديك العقيدة الصحيحة السليمة فقط، لا يعلم بذلك. لذلك أنصح هذا السائل وغيره في مثل هذا الوقت الذي كثر فيه دعاه الصوفيه وعلم الكلام وانتشروا بين المتعلمين في المدارس والجامعات وفي المساجد، الا يشتركوا مع هؤلاء فيحيلوهم على طلاب العلم. وصاحبوا الكتاب الاخضر في اخر سؤاله مساله شخصيه له، فليتصل بي في غير هذا الدرس لاناقش معه. سؤال آخر يقول: أريد أن أعرف عن الأشاعرة وغيرهم من فرق الضلال من أين يأخذون ما هم عليه وعلى ماذا يستندون؟ إن كنت طالب علم لا بأس أن تبحث هذا البحث، وإن كنت عاميا خليك في سلامتك، اعرف الحق واعمل بالحق ودع عنك هذه الفرق. إذ ليس في الإمكان أن أشرح لك كل شيء وتفهم ذلك بمثل هذا الدرس، لكن إن كنت طالب علم أوجز لك. الأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري الإمام الذي كان معتزليا، عاش فترة طويلة في عقيدة الاعتزال التي ضللت الإمام المأمون، ثم أراد الله أن ناظر أبو الحسن شيخه أبو علي الجبائي في مسائل من علم الكلام، منها اعتقاد المعتزلة بأنه يجب على الله تعالى أن يفعل الأصلح فالأصلح للعباد، ويجب عليه أن يثيب المطيعين وجوبا، ويجب عليه أن يعذب المذنبين. ناقش أبو الحسن شيخه في هذه المسألة فخالفه فخرج فترك الاعتزال، فأخذ يده عن الحق إلى أن وجد ابن كلاب ليس بمعتزلي ولا بسلفي، ولكن لديه آراء مقاربة فيها ما يوافق عقيدة أهل السنة والجماعة وفيها ما يوافق الاعتزال، وسنكمل إن شاء الله الإجابة على هذا السؤال وما بعده في الدرس القادم إن شاء الله غدا بتوفيق الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.